الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أكرمنا الله تبارك وتعالى وأدينا صلاة الفجر جماعة هنا بمسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة حيث أمنا في الصلاة الدكتور عبد الله درويش إخوتنا في رحاب الإيمان في هذا اليوم الطيب المبارك سعدنا بأن يكون معنا قارئا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح ومبتهلا المبتهل الشيخ علي الزاوي لكم تحيات الزميل جمال عبد الكريم الماحي من الإذاعة الخارجية والزميل مدحت أحمد حمودة من التخطيط الديني وهذه تحياتي حمزة المسير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته